كما سميت الفاتحة أم القرآن لما تضمنته من جمعها معاني القرآن، وفيه دليل على تحسين الثياب والهيئة والنظافة عند الدخول على العلماء والفضلاء والملوك، فإن جبريل أتى معلما للناس بحاله ومقاله. وقوله لا يرى عليه أثر السفر، المشهور ضم الياء من يرى مبنيا لما لم يسمى فاعله، ورواه بعضهم بالنون المفتوحة لا نرى، وكلاهما صحيح. وقوله ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد، هكذا هو المشهور الصحيح، ورواه النسائي بمعناه قال فوضع يديه على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم. فارتفع الاحتمال الذي في لفظ كتاب مسلم، فإنه قال فيه فوضع كفيه على فخذيه وهو محتمل. وقد استفيد من هذا الحديث أن الإسلام والإيمان حقيقتان متباينتان لغة وشرعا، وهذا هو الأصل في الأسماء المختلفة، وقد يتوسع فيهما الشرع فيطلق أحدهما على الآخر على سبيل التجوز. قوله فعجبنا له يسأله ويصدقه، إنما تعجب من ذلك لأن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف إلا من جهته، وليس هذا السائل ممن عرف بلقاء النبي صلى الله عليه وسلم ولا بالسماع منه، ثم هو قد سأل سؤال عارف محقق مصدق فتعجبوا من ذلك. قوله أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه، الإيمان بالله هو التصديق بأنه سبحانه موجود موصوف بصفات الجلال والكمال منزه عن صفات النقص، وأنه واحد حق صمد فرد خالق لجميع المخلوقات متصرف فيما يشاء يفعل في ملكه ما يريد. والإيمان بالملائكة هو التصديق بأنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. والإيمان برسل الله وأنهم صادقون فيما أخبروا به عن الله تعالى، أيدهم بالمعجزات الدالة على صدقهم، وأنهم بلغوا عن الله رسالاته وبينوا للمكلفين ما أمرهم الله به، وأنه يجب احترامهم وأن لا يفرق بين أحد منهم. والإيمان باليوم الآخر والتصديق بيوم القيامة وما اشتمل عليه من الإعادة بعد الموت والحشر والنشر والحساب والميزان والصراط والجنة والنار، وأنهما دار ثوابه وجزائه للمحسنين والمسيئين إلى غير ذلك مما صح من النقل. والإيمان بالقدر هو التصديق بما تقدم ذكره وحاصله ما دل عليه قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون، وقوله إنا كل شيء خلقناه بقدر ونحو ذلك. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس وعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ورفعت الأقلام وجفت الصحف. ومذهب السلف وأئمة الخلف أن من صدق بهذه الأمور تصديقا جازما لا ريب فيه ولا تردد كان مؤمنا حقا، سواء كان ذلك عن براهين قاطعة أو عن اعتقادات جازمة. وقوله في الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه إلى آخره، حاصله راجع إلى إتقان العبادات ومراعاة حقوق الله ومراقبته واستحضار عظمته وجلالته حال العبادات. قوله فأخبرني عن أماراتها بفتح الهمزة، الأمارة العلامة، والأمة هنا الجارية المستولدة، وربتها أي سيدتها، وجاء في رواية بعلها. وقد روي أن أعرابيا سئل عن هذه الناقة قال أنا بعلها، ويسمى الزوج بعلة، وهو في الحديث ربتها بالتأنيث. واختلف في قوله أن تلد الأمة ربتها، فقيل المراد به أن يستولي المسلمون على بلاد الكفر فيكثر التسري فيكون ولد الأمة من سيدها بمنزلة سيدها لشرفه بأبيه. وعلى هذا فالذي يكون من أشراط الساعة استيلاء المسلمين على المشركين وكثرة الفتوح والتسري، وقيل معناه أن تفسد أحوال الناس حتى يبيع السادة أمهات أولادهم، ويكثر ترددهن في أيدي المشترين، فربما اشتراها ولدها ولا يشعر بذلك. فعلى هذا الذي يكون من أشراط الساعة غلبة الجهل بتحريم بيعهن. وقيل معناه أن يكثر العقوق في الأولاد. والعانة بتخفيف اللام جمع عائل وهو الفقير. وفي الحديث كراهة ما تدعو الحاجة إليه من تطويل البناء وتشييده. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يؤجر ابن آدم في كل شيء إلا ما وضعه في هذا التراب. ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يضع حجرا على حجر ولا لبنة على لبنة، أي لم يشيد بناءه ولا طوله ولا تأنق فيه. وقوله رعاء الشاء، إنما خص رعاء الشاء بالذكر لأنهم أضعف أهل البادية. معناه أنهم مع ضعفهم وبعدهم عن أسباب ذلك بخلاف أهل الإبل، فإنهم في الغالب ليسوا عالة ولا فقراء. وقوله فلبثت مليا، وقد روي بالتاء، يعني لبث عمر رضي الله عنه. فروي فلبث بغير تاء، يعني أقام النبي صلى الله عليه وسلم بعد انصرافه، وكلاهما صحيح المعنى. وقوله مليا وبتشديد الياء، أي زمانا كثيرا، وكان ذلك ثلاثة، هكذا جاء مبينا في رواية أبي داود وغيره. وقوله أتاكم يعلمكم دينكم، أي قواعد دينكم أو كليات دينكم، قاله الشيخ محي الدين في شرحه لهذا الحديث في صحيح مسلم. أهم ما يذكر في هذا الحديث بيان الإسلام والإيمان والإحسان، ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله تعالى. وذكر في بيان الإسلام والإيمان كلام طويل حكى فيه أقوالا لجماعة من العلماء، منها ما حكاه عن الإمام أبي الحسين المعروف بابن بطال المالكي أنه قال: مذهب جماعة أهل السنة من سلف الأمة وخلفها أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، بدليل قوله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ونحوها من الآيات. قال بعض العلماء: نفس التصديق لا يزيد ولا ينقص، والإيمان الشرعي يزيد وينقص بزيادة ثمراته وهي الأعمال زيادة ونقصانا. قالوا: وفي هذا توفيق بين ظواهر النصوص التي جاءت بالزيادة وبين أصل وضعه في اللغة، وهذا الذي قاله هؤلاء. وإن كان ظاهرا فالأظهر والله أعلم أن التصديق يزيد بكثرة النظر لظاهر الأدلة، ولهذا يكون إيمان المصدقين أقوى من إيمان غيرهم، بحيث لا يغرنهم السفه ولا يتزلزل إيمانهم بعارض، بل لا تزال قلوبهم منشرحة منيرة وإن اختلفت عليها الأحوال. فأما غيرهم من المؤلفة ومن قاربهم فليسوا كذلك، وهذا لا يمكن إنكاره ولا يشك في نفس تصديق أبي بكر الصديق رضي الله عنه أحد أنه لا يساويه أحد تصديق الناس. ولهذا قال البخاري في صحيحه: قال ابن أبي مليكة: أدركت 30 رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إن إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل عليهما السلام. وأما إطلاق اسم الإيمان على الأعمال فمتفق عليه عند أهل الحق، ودلائله أكثر من أن تحصر. قال الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم. وحكي عن الشيخ أبي عمرو بن الصلاح في قوله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة، إلى آخره. ثم فسر الإيمان بقوله: أن تؤمن بالله وملائكته، إلى آخره. قال رحمه الله: هذا بيان أصل الإيمان وهو التصديق الباطن، وبيان أصل الإسلام وهو الاستسلام والانقياد الظاهر. وحكم الإسلام في الظاهر ثبت في الشهادتين، وإنما أضاف إليها الصلاة والزكاة والصوم والحج لكونها أظهر شعائر الإسلام وأعظمها، وبقيامه بها يصح استسلامه. ثم إن نفن الإيمان يتناول ما فسر به الإسلام في هذا الحديث وسائر الطاعات لكونها ثمرات التصديق الباطن الذي هو أصل الإيمان. ولهذا لا يقع اسم المؤمن المطلق على من ارتكب كبيرة أو ترك فريضة، لأن اسم الشيء مطلقة يقع على الكامل منه، ولا يستعمل في الناقص ظاهرة إلا بنية. وكذلك جاز إطلاق نفيه عنه في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. واسم الإسلام يتناول أيضا ما هو أصل الإيمان وهو التصديق الباطن، ويتناول أصل الطاعات، فإن ذلك كله استسلام. قال: فخرج بما ذكرناه أن الإيمان والإسلام يجتمعان ويفترقان، وأن كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا. وقال: فهذا التحقيق واف بالتوفيق، ونصوص الكتاب والسنة الواردة في الإيمان والإسلام تظهر ذلك، وهي طالما غلط فيها الخائضون، وما حققناه من ذلك موافق لمذهب جماهير العلماء من أهل الحديث وغيرهم، والله أعلم. الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. الشرح: قال أبو العباس القرطبي رحمه الله تعالى: يعني أن هذه الخمس أساس دين الإسلام وقواعده التي بني وبها يقوم، وإنما خص هذه بالذكر ولم يذكر معها الجهاد، مع أنه يظهر الدين ويقمع عناد الكافرين، لأن هذه الخمس فرض دائم، والجهاد من فروض الكفايات، وقد يسقط في بعض الأوقات. وقد وقع في بعض الروايات في هذا الحديث تقديم الحج على الصوم، وهو وهم، والله أعلم، لأن ابن عمر لما سمع المستعيد يقدم الحج على الصوم زجره ونهاه عن ذلك، وقدم الصوم على الحج، وقال: هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية لابن عمر: بني الإسلام على أن تعبد الله وتكفر بما سواه وإقام الصلاة، إلى آخر الحديث. وفي رواية أخرى أن رجلا قال لعبد الله بن عمر: ألا نغزو؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الإسلام بني على خمس، ووقع في بعض الطرق على خمسة للهاء، وفي بعضها بلا هاء، وكلاهما صحيح. وهذا الحديث أصل عظيم في معرفة الدين، وعليه الاعتماد، فإنه قد جمع أركانه. الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد، فوالله الذي لا إله غيره، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. الشرح: قوله وهو الصادق المصدوق، أي الصادق في قوله، المصدوق فيما يأتيه من الوحي الكريم. قال بعض العلماء: معنى قوله إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أن المني يقع في الرحم متفرقة، فيجمعه الله تعالى في محل الولادة من الرحم في هذه المدة. وقد جاء عن ابن مسعود في تفسير ذلك: إن نطفة إذا وقعت في الرحم فأراد الله تعالى أن يخلق منها بشرة، طارت في بشر المرأة تحت كل ظفر وشعر، ثم تمكث 40 ليلة، ثم تصير دما في الرحم، فذلك جمعها، وهو وقت كونها علقة. قوله ثم يرسل إليه الملك، يعني الملك الموكل بالرحم. قوله وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة إلى آخره. ظاهر الحديث أن هذا العامل كان عمله صحيحا وأنه أقرب من الجنة بسبب عمله، حتى بقي له على دخولها ذراع، وإنما منعه من ذلك سابق القدر الذي يظهر عند الخاتمة. فإذا الأعمال بالسوابق. لكن لما كانت السابقة مستورة عنا والخاتمة ظاهرة، جاء في الحديث إنما الأعمال بالخواتيم، يعني عندنا بالنسبة إلى اطلاعنا في معنى الأشخاص وفي بعض الأحوال. وأما الحديث الذي ذكره مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، فإن لم يكن عمله صحيحا في نفسه وإنما كان رياء وسمعة. فيستفاد من ذلك الحديث ترك الالتفات إلى الأعمال والركون إليها والتعويل على كرم الله تعالى ورحمته.